فما ينبغي أن يعتقد أو يزكى بمجرد أن يكون قال به ابن القيم رحمه الله، لأن ابن القيم ما التزم أن لا يقول إلا الصحيح، هو ذكر أقواله، ألف كتابا ذكر فيه كل ما قيل، وقد يرجح أحيانا ويستدل أو يذكر الأدلة لهؤلاء وهؤلاء. فهذه مسألة لا تعني أن نعتقد أن ما جاء به ابن القيم في كتاب الروح لا بد أن يكون صحيح، بل أغلب ما ورد فيه من الأمور التي لا أصل لها، إنما هي حكايات أو ظنون تخرصات. نعم. ولذلك يعد هذا الكتاب من يعني أضعف كتب ابن القيم رحمه الله، وأكثرها خلط، ولا يلا يعيبه ذلك، لأنه جعل العز على الرواة والقائلين. نعم. ننتقل إلى الطحاوية. وكنت وعدت في الدرس الماضي أن نحضر كتاب حول قضية فناء الجنة وفناء النار، طبعا كتاب كان عندي فالحقيقة بعد البحث عنه ما وجدته، لكنه فيما أعلم موجود في السوق، وقد التزم أحد الإخوان بأن يأتي به، فإن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله نقرأ الكتاب. هو رسالة في الموضوع لشيخ الإسلام ابن تيمية، أظنه طبع بعنوان رد شيخ الإسلام ابن تيمية على من قال بفناء النار أو نحو هذا العنوان، أو رسالة هلا في رد شيخ الإسلام ابن تيمية على من قال بفناء النار. هذا الكتاب من تحقيق الدكتور محمد السمهري، ووضع له مقدمة جيدة، وسإن شاء الله نعرض أهم ما فيه في الدرس القادم.